كان وإلى عهد قريب جدا يتم عقد الزواج عندنا باثنين جنيه، والآن أصبح بخمسين جنيها سودانية، مما سبب بعض المشكلات الاجتماعية لدى الكثير من المسلمين الذين لم يقتنعوا بالزيادة الأخيرة، فمنهم من أصر على العقد بالجنيهين وتزود بها، ومنهم من تزود بالخمسين جنيها، وقد اعتبر من تزود بالجنيهين زواجه باطلا يدخل في حرمة الزنا، وكل ذلك مرد تفسيره لاعتبارات انخفاض القيمة للجنيه السوداني في الآونة الأخيرة، وكما تعلمون أن العملات قابلة للانخفاض والارتفاع على حسب الحالة الاقتصادية لدى الدول، فبماذا تنصحون وترشدون أولئك المأذونين الذين يصرون على دفع الخمسين جنيها ليتم على أيديهم العقد الصحيح كما يقولون، وإلا أنهم سوف لن يتحملوا تنفيذ إجراءات العقد، وقد فعل بعضهم وامتنع بالفعل، ثم ماذا يا صاحب السماحة عن الزواج بالفاتحة أو بشيء من القرآن في زماننا هذا، هل يجوز أم لا؟ أجيبونا أثابكم الله. ليس المهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلا وكثيرا، لأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم ولم يحدد، والرسول صلى الله عليه وسلم يحدد، ولهذا ذهب جمهور العلم إلى أنه لا حد لأقل ولا حد لأكثر، فما ترضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلا، وإذا حدد مهر في قبيلة أو طائفة من الناس أو في قرية من القرى فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخصومات، وإذا سامحته بعد ذلك زوجته وأسفرت عنه بعض المهر فلا بأس، لأن الله يقول سبحانه فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا، سيلتزم بما قرره جماعته حتى لا يقع النزاع بينهم وبينهم، ويتفق معها على وليها أنهم سيسامحون فيما يشق عليه المستقبل، فإن لم يتيسر ذلك أعانه الله، هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل بما فيه من العفة الفرد وإحصانه وغض البصر والتسبب في وجود الذرية الصالحة، ينبغي أن يتحمل، ولو اتفقوا على مهر قليل صح النكاح ولم يقوى النكاح، ولو خالف المقرب، لكن لا ينبغي أن يخالف المقرب لأن يحصل بذلك تشويش ونزاع بينه وبين جماعته، وربما أفضل إلى شر كثير، ينبغي أن يلتزم ثم يطلب من زوجة المسامحة بعد ذلك أو وليها أو من كليهما أن يسامحوه ويساعدوه في ما شق عليه من ذلك، وهذا شيء بينهم داخليا لا يتعلق بالخارج، الخارج إنما هو التزام بالمهر المقرر حتى لا تقع المنازعات والرسومات والأذى، وفي إمكانه بعد ذلك أن يقبل من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه.